السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، لا شك أن هذا السؤال هو دأبي كلما لقيتكم أو لقيت أحدا من إخواني وأحبتي في الله. كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ ولكن في رمضان للسؤال طعم آخر، للسؤال معنى آخر، للسؤال هدف آخر. سؤالي بعد مرور 3 ليالي من رمضان وهذه الليلة الرابعة، هل اعتقت رقبتك من النار أم ما زلت بعد ترصف؟ أخي حبيبي في الله، بعد أن فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين وناداك المنادي، ألا تلبي؟ يا باغي الخير أقبل، قل لبيك أقبلت. يا باغي الشر أبصر، قل لبيك تبت. أبصرت بعد مرور هذه الليالي، كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ أخي، سأتابعك كل ليلة، فانتبه وأدرك أن كل يوم يمر قصار، فقدت فرصة. كل دقيقة تمر يضيع منك الطريق إلى الهدف، تضيع فرصة، فرصة للعتق من النار، فرصة لدعوة مستجابة كل ليلة، فرصة لمغفرة الذنوب المتقدمة. أين أنت؟ وكيف أنت؟ وماذا تفعل؟ كيف تضيع منك الأيام؟ أدرك نفسك. إخوتي، إن أجواء رمضان، الجو العام نفسه، يا إخوة أنتوا متعرفوش قد إيه المعاصي بتفسد الأجواء. بمعنى إن لما يبقى شارع مليان نساء متبرجات، مليان مزيكا وأغاني، إزاي بيبقى ده بيفسد الأكسجين نفسه اللي أنت بتتنفسه؟ إزاي بيبقى ده عامل فساد في زيادة أعداد الشياطين اللي بتلهي بالجو، وقلة أعداد الملائكة اللي بتطيب الجو وترطب القلوب؟ لذلك بقول لك إن أيام رمضان دي فيها بركة، بركة عجيبة، بركة. أنت، أنا عايز أقول لك إيه؟ أنت مش مقدر لحد دلوقتي قد إيه بركة رمضان. فتح أبواب الجنة وجاء نسيم الجنة، نسيم هب من الجنة، وغلقت أبواب النيران، خلاص فيح النيران كف. إزاي الشياطين متسلسلة وتشغل نفسك الأمارة بشهواتك وهواك؟ ابدأ بقى بداية من الليلة. احنا ماشيين في طريق الحياة الطيبة، وان الحياة الطيبة دي العبادة، العبادة دي هي الحياة الطيبة اللذة. قلنا ان اوامر ربنا سبحانه وتعالى قرة العيون وراحة القلوب وسرور الارواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. أما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله، فاللذة بذلك أمر لا يدركه الوصف ولا يبلغه الوهم، وليس يدركه إلا من له نصيب منه. إذا أنت عملت العمل ده وحسيت لذته أنت اللي هتعرف قد إيه لذته. أما أن أنا أوصف لك ده مستحيل. كل من كان بهذا العمل أقوى كان نصيبه من الاهتزاز أعظم. يعني الجهاد اللي احنا بنقول فيه ان واحد بيضرب بالسيف ويطعن بالرمح ويجي السهم في عينه، سبحان الله العظيم، الصحابي جاء سهم في عينه مسك عينه كده وقعت، راح لسيف النبي وعينه في ايده، عيني الرسول اخذها دخل فيها ومسحها رجعت احسن من الاول، سبحان الله العظيم. هي دي القضيه، فان لما جاله السهم في عينه ما عادش يعيط ولا يصوت ولا يبكي، لا لا لا عادي جدا. الصحابي اللي بيذكر ان هو اتقطع دراعه في واحد ضربه بالسيف فقطع دراعه واتعلق بجلده، يعني بقى متعلق بس، فلقاه مضايقه مكتفه ومش عارف يكمل الغزوه، فراح داس عليه برجله واتنطع قطع دراعه ورماه وراح يكمل وهو بيدمي، سبحان الملك. ذلك لما قرأت يا إخوة معنى عجيب جدا مصطفى صادق الرافعي ده الله يرحمه، له حاجات عجيبة برضه، بيقول إيه؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشعرون بضرب السيوف ورمي الرماح وإصابة السهام كأنها قبل على جبينهم وخدودهم من أصدقائهم من الملائكة، سبحان الله العظيم. كان لما حد يرمي برمح، الرمح يجي في كتف ولا يجي في دراع ولا يجي في رجل ولا يجي في ظهر ولا يجي في، يحس كأن الملك بيقبله بوسا من الملائكة، ده إحساسهم ساعتها ولذتهم. عشان كده ابن القيم هنا بيقول إيه؟ وأما من كسر طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم، وكل هذا من البشر بدون أمر يذوقه القلب من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. يعني انا ما اقدرش اضحي بروحي الا الامر اعظم من ذلك. ما اقدرش اضيع وقتي ولا اتعب نفسي الا لاحلى من ذلك. الواقع شاهد ان ما قام بقلوبهم من اللذه والسرور والنعيم اعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتز به ويتنعم بما يعلم من سرور محبوبه به. فيا منكرا هذا تأخر، حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده وحبه وحياته في معرفة الله ومحبته والتوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به. هذه هي الحياة الطيبة، هذه هي الحياة الطيبة، معرفة الله ومحبته والتوجه إليه وذكره وطمأنينة القلب به والسكون إليه وحده، هي دي الحياة الطيبة، هي دي السعادة، هي دي اللذة، هي دي المتعة، هي دي هي دي. لكن البداية البداية تيجي منين؟ قلنا البداية جت من معرفة الله، انك تعرف ربنا، تعرف ربنا اسمه تعالى، وتبدأ تسلك طريقا تهتدي به إليه. احنا قلنا ايه؟ ان الانسان لما يعرف ربنا معرفة صحيحة، يعرف ان ربنا اكرم الاكرمين. انا قلت عايز كل شوية اقول لك دوق دي، عايز ادوقك دلوقتي دوق دي. قال الله جل جلاله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دوقها، دوق إن ربنا بيقول، فهمني؟ أصل ناس كتير بتسمع القرآن، بيسمع المنشاوي، بيسمع الحصري، بيسمع السديس، بيسمع الشليم، بيسمع، لكن أنا عايزك تسمع كلام الله. الله قال، تسمع ربنا وهو بيقول جل جلاله: الله يقول ما يفعل الله بعذابكم. وربنا هيعمل ايه بعذابكم، بتعذيبكم؟ ربنا هيستفيد ايه من تعذيبكم؟ ده ربنا بيقول كده. ربنا لا يريد ان يعذبكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. دقت دي؟ دقت دي؟ طب دقها تاني، بالله عليك تدوقها تاني من الاول خالص. دوق الحته دي، دوق حلاوه كلام ربنا. عايزك تقول معايا كده وتحس بطعم العسل في لسانك وانت بتقول كلام ربنا. تحس بطعم السكينه، الانشراح في صدرك، تحسه وانت بتقرا: يريد الله ليبين لكم. تفهموا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في رمضان وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين الجن مسلسلة ومع ذلك شياطين الإنس يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. عامل لك مسلسلات وأفلام وفوازير ومسابقات ورقص وسحور راقص، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنك. وخلق الإنسان ضعيف، ربنا يقول لك أنت ضعيف، أنت مسكين، أنت غلبان، أنت مش هتقدر تواجه السواد دي كلها. خليك معايا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك احنا قلنا اول حاجه انك تعرف ربنا. ليه؟ انك تعرف ان ربنا كريم ورحمته واسعه. ربنا بيقول ايه؟ ولو شاء الله لاعنتكم. ولو شاء الله لايه؟ لاعنتكم. يعني اعنتكم يعني اتعبكم، ارهقكم، زنقكم، خنقكم. ولو شاء الله لاعنتكم. لكن ربنا يريد الله ان يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله العظيم. فمن تيسير الله ان ربنا ما جعلش مرضاته في حاجه واحده. عارف ربنا قادر انه يجعل العمر كله رمضان، ان يبقى الصيام ده فرض طول العمر. اعنتكم. وساعتها نقول من حقه جل جلاله ان يفرض عليك الصيام طول العمر، لكن ربنا جعله شهر في السنه بس. ربنا جل جلاله لم يوجب عليك قيام الليل مثلا، وانما الصلوات الخمس اللي في حدود المطاق والاستطاع. ان ربنا جل جلاله ما امركش انك تطلع نص مالك، لا، ده قال لك 2.5% اذا فاض عندك، اذا فاض، اذا زاد. سبحان الله. اقصد ايه؟ ان ربنا جل جلاله كريم ورحمته واسعه وفضله واسع. فمن لطفه بعباده ان ربنا ما جعلش مرضاته في الجهاد بس، او في الصيام بس، او في تلاوه القران بس، او في قيام الليل بس، او في تعلم العلم وتعليمه بس، وانما جعل مراضيه واسعه متعدده تناسب جميع الاذواق وجميع الطاقات وجميع المواهب وجميع القدرات وجميع، تناسب كل الناس. فلذلك بقول لك بقى فرصه ان احنا في رمضان وجماعيه الطاعه، الناس كلها مقبله الى الله وابواب الجنه مفتوحه على مصراعيها وابواب النار مغلقه. انت محتاج دلوقتي بس اختار لك سكه توصل منها لربنا. اختار لك سكه توصل من توصل لربنا ازاي؟ ادي الفرائض. ربنا قال كده: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فلذلك قم بالفرائض، صلح الفرائض الاول، وبعدين شوف سكه بقى من سكك النوافل دي توصل بيها لربنا. طريق يوصلك، بس الاهم الاول صلح الفرائض. الصلوات الخمس عايزك ناخد عهد بيني وبينك، نتعاهد ونتواعد، نتعاقد وتبايع على ان الصلوات الخمس في المسجد خلف الامام خمسة من خمسة كل يوم. دي البداية، دي أول حاجة في الطريق. خمسة من خمسة، ابتداء من صلاة الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، خلف الإمام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عايز أشوف تركيزك في الصلاة بيزيد ولا بيقل. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يخرج الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، ثلثها، حد عشرها. يا ترى بتخرج من الصلاه بعشرها ولا بنصها؟ عايزين يزيد تركيزك 50 بقى 60 70 80 90% 100% تركيز في الصلاه. وهكذا في اصلاح الفرائض. من الفرائض وانتم مش واخدين بالكم ترك المعاصي. دي نقطه مهمه جدا فاتني من اول رمضان، ان اقول لك انت بقالك 11 شهر بتلخبط، ما كفايه كده بقى؟ ناخد اجازه من المعاصي في رمضان. انت بقالك سنين طويله شغال في التسويف، نقول لك احفظ، تقول هبدا من بكره، قوم الليل ان شاء الله من يوم الاجازه. حد لما جوز العيال ايه التسويف ده، ما تيجي نسوف في المعاصي، ايه رايك تاجل الفيلم ده لبعد رمضان، والفوازير دي لبعد رمضان، والمسلسل ده لبعد رمضان، اجل بقى شويه تسويف يا اخي، زي ما كنت بتسوف في الطاعات. ولا اقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.